من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. وبعد، الشاطبي قال بيت رقم 525: وفي ربوة في المؤمنين، وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا. يبقى عاصم وابن عامر يقرأ: وآويناهما إلى ربوة كمثل جنة بربوة. هنا وفي المؤمنون، والباقي ضم الراء فيهما، فقرأوا ربوة بربوة، وكفل جمع كافل يعني ضامن. قال ابن الجزري في بيت رقم 505 في الطيبة: صرهن كسر الضم غثفة ثما، ربوة الضم معا شفا سما. فصرهن إليك بكسر الصاد، وغيث حمزة الخلف وأبو جعفر، والباقي بالضم. وربوة كمثل جنة بربوة، وآويناهما إلى ربوة. عاصم وابن عامر يبقى بالضم من شفا سماء، معا في المؤمنون. وهنا شفا حمزة وكساء وخلف، سماء بلميان والبصريان والمكي. ما قال الشاطبي رحمه الله في بيت 526: وفي الوصل للبزي شد التيمم، وتاء توفى في النساء عنه مجملا، وفي آل عمران له لا تفرق، والأنعام فيها فتفرق مثلا، وعند العقود التاء في لا تعاونوا، ويروي ثلاثا في تلقفوا مثلا، تنزل عنه أربع وتناصروا، نارا تلظى إذ تلقون ثقلا، تكلموا مع حرفي تولوا بهودها، وفي نورها والامتحان وبعدلا، في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا، تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا، وفي التوبة الغراء قل هل تربصوا، معا هو جمع الساكنين هنجلا، تميزوا يروي ثم حر فتخيروا، عنه تلهى قبله الهاء وصلا، وفي الحجرات التاء في لتعارفوا، وبعد ولا حرفان من قبله جلا، وكنتم تمنون الذي مع تفكه، عنه على وجهين فافهم محصلا. يعني البزي شد التاء وصلا في هذه الأفعال في 31 موضعا باتفاق، وموضعين باختلاف. والأفعال دي شكلها ماضي، تبين أنها مضارع. كيف؟ طبعا الرسم المصحف ان فيها تاء واحده، فهو شدد التاء لكن واصلا. يعني مثلا: ولا تيمموا، اصلها لا تتيممون، فالنون راحت فين؟ حذفت للجزم لان لا ناهيه، والتاء حذفت لتوالي الامثال تاءين عشان الرجوع لنفس المخرج ثقل. فبدل فعل تيمموا انه ماضي، في الحقيقه انه هو ايه؟ مضارع. فلو بقت التاء لا تتيمموا كنا فهمنا ان ده مضارع، فلما حذفت التاء ظهر انه ماضي، فاراد ان يشير الى انه مضارع. لا تتيمموا الخبيث، لكن لا ينفع ان ينطق بتاءين، فادغم التاء في التاء وطلع بتاء مشدده عشان يوافق راس المصحف، فقرا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا له معنى جميل لو نظرنا اليه، بمعنى الآية تقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هات أطيب حاجة، مش المسوسة والمعفنة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصد الخبيث لتنفق منه، ولستم بآخذيه إلا أن تمروا فيه. لو أنت مكان الفقير كنت تغمض عينك ولا تقفز هذا المسوس والمعطل. يبقى بدل الأدوار، لو أنت مكان الفقير لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تغمض عينك ولن تأخذه، فلماذا تحتقر هذا الفقير ولو كنت مكانه لم ترضى بهذا؟ طبعا لو قال لا تيمموا على إنه ماضي يبقى معناها الكلام في الماضي، لا هو يقصد المضارع الاستمرارية، لا تتيمم الخميس فيما بعد في الحاضر والمستقبل واللي فات مات وتعلم. ايضا مثلا لا تجسسوا، هي باينه انها ماضي، تتجسسوا في الماضي ولا اصلا لا تتجسسون في الحاضر والمستقبل، مضارع في الاستمراريه. فالنون راحت فين؟ حذفت للجزم، والتاء حذفت للامثال، فاصبح ايه؟ ظهر الفعل الماضي. فاشار سيدنا البزي الى انه مضارع لا تجسسوا، ومعناها ما تتجسسش في الحاضر والمستقبل، واللي فات ايه؟ مات. لا تنظر الى ايه؟ اللبن المسكوب، لا تنظر الى الخلف. هتتعلم وعلم نفسك وعود نفسك ان شاء الله المره القادمه لن اتجسس، لن اتجسس، لن اتجسس. والخلق بالتخلق، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والنفس كالطفل ان تهمله شبع على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. فكل كلمه من اله من هذه الافعال فيها جمال وفيها عظمه وفيها علم. ها ربما لن يظهر لكم الان، لكن مع الوقت هنا مثلا توفى في النساء، ان الذين توفوا من الملائكه الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. ظهر الفعل توفى انه ماضي، وفي الحقيقه لو على انه ماضي اختل المعنى. لماذا؟ لانه بيتكلم في ربع فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. يتكلم عن ناس اسلموا سرا ولم يهاجروا، فاجبرهم الكفار على الخروج لحرب المسلمين. طب يخرجوا بين امرين احرام ومر، ان خرجوا حرب المسلمين طب هم مسلمين، طب ان لم يخرجوا هيتدبح او في احد او الى اخره. المهم منافقين، فاختلف الناس في هؤلاء المنافقين. فئه تقول ان هم يعني مجبرون على حربنا او مضطرون لذلك فهم ايه؟ مؤمنون. وفئه اخرى قالت لا هم كفره. فلما اختلفوا فنزلت الايات تحسم القبيل، فما لكم اختلفتم في المنافقين واصبحتم فئتين، فتقول كفره وفئه تقول مسلم. لا هم كفر والله اركسهم بما كسبوا. اتريدون ان تهدوا من اضل الله ونضل الله فلن تجد له سبيلا. وادعوا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا من اولياء حتى يهاجروا، ابيض او اسود. لكن ما هاجرش، ويريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم، يمسك العصا من الوسط. ان الاسلام انتصر احنا مسلمين، ما انتصرش لا احد يعلم باسلامنا، يعني يامنوكم ويامنوا قومهم، لا ابيض او اسود، لا تتخذوا من اولياء حتى يهاجروا. المهم قالوا يعني احنا ممكن لو خرجنا للقتال لا نقتل ولا نهوش. فذكر الله في الربع قتل القتل العام، ثم انهى الربع بقوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه الظالم انفسهم. يعني عندما تتوفاهم هؤلاء المنافقون، هؤلاء عندما تتوفاهم الملائكه سيكونوا ظلمه لانفسهم. وتقول لهم الملائكه لما تتوفاهم، مش توفى في الماضي، لا في الحاضر والمستقبل، في فعل مضارع يثبت هذه الايه المساله. لما تتوفاهم الملائكه ستسالهم فيما كنتم، لماذا رضيتم بعدم الهجره يأمنكم وأمن قومكم، لماذا رضيتم بالقعود ولم تهاجروا؟ كنا مستضعفين في الارض. الرد الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم. ومن رحمه الله سبحانه وتعالى استثنى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هم لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم، والرجاء من الله تعقيب. الربع الذي بعده وضح لماذا الهجره، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراما كثيرا وسعا. يجد سعى مكان مرام عليه من ضيق العباده وضيق الرزق. انا لا اريد ان افسر المساله، لكن بدون فهمنا لتوفاهم والقراءات البازي لن نفهم هذا المعنى، وهذه المعاني كلها لازم ايه؟ هذه الخواطر يعني تاتي تباعا لمعلومه، معلومه تاتي بايه؟ معلومه. هي فيش دايره وحلقه لا يمكن ان احنا ايه؟ كعقد لؤلؤ لا يمكن يعني نحذف منه حبه مثلا. فهي منظومه منظومه. ولكن المفسرون في القدم كانوا كان واحد منهم كشكول عنده علم بالنحو وكل حاجه والبلاغه وعلوم القران والقراءات والى اخره. فنشوف بقى ال 31 موضع باتفاق. ولا تمام الخبيث منه تنفقون بالبقره، ان الذين تفرقوا ملكة بالنساء، ولا تفرقوا في ال عمران فتفرق بكم عن سبيله في الانعام، ولا تعاونوا على الاثم بالعقود. صوت ماذا يعني؟ فده تلقف طبعا حفص الوحيد اللي بيقرا بالتخفيف، فالباقي تلقف وسيدنا البزي يشير انها تلقف ماضي، لكن تلقف المضارع مجزوم اهو او مرفوع، يبقى اذا ايه ده مضارع، فاذا هو ايه من تتلقف. فاشار البزي الى الهيات تلقف. طبعا اذا بدانا لا نبدا بساكن، لا يمكن إيه هذا الكلام بدءا هيبقى زي حفص، لا يبدا بساكن ولا يوقف على متحرك. تلقف طبعا جت ايه بالاعراف والشعراء وايه وطه، لكن بطه تلقف ما صنعوا بالايه بالجذ. بالحجر بقى ما ينزل الملائكه يقراها بذي، ما تنزل الملائكه، ويبقى تنزل جت 4 مرات، ادي واحده منهم، واثنين في الايه على من تنزل الشياطين، تنزل الشعراء وتنزل الملائكه بعد سوره الايه القدر. وايضا ما لكم لا تناصرون، فاقرأها ما لكم لا تناصرون صفات، ونارا تلظى بالليل، نارا تلظى. واذا جه ساكن اياك انك تعتد بهذا العارض، ومن فعل ذلك غلط غلطا فاحشا كما قال ابن جزم. إذ تلقونه لا تكلم نفس هود، طبعا ونراعي ان التقاء السكنين والمد اللازم، وان تولوا فاني اخاف عليكم، فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به بهود، فان تولوا فانما عليه ما حمل بالنور، وظهروا على اخراجكم أن تولوهم للممتحنة، ولا تولوا عنه ولا تنازعوا فتفشلوا بالأنفال، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا أن تبدل بهن من أزواج من أحزاب، قل هل تربصون بنا بالتوبة، تكاد تميزوا بالملك. بخلاف السوس بيضرب تكاد تميز، هناك فرق، يضرب الدال في التاء أو يضرب التاء في التاء الملك. إن لكم فيه لما تخيرون، فأنت عنه تلهى بعبث، إن لكم فيه لما تخيرون بالقلم، فأنت عنه تلهى اقرأها، فأنت عنه تلهى في المضارع الحاضر والمستقبل، مش الايه مش بيتكلم على ماضي. وقبائل اللي تعارفوا بالحجرات، ولا تنبذوا بالألقاب، ولا تجسسوا أيضا بالحجرات قبل اللي تعرفوا، ولا تجسسوا ولا تنبذوا بعد لا. دول بقى إيه آخر الكلمات من 31 المشددة للبازي باتفاق. وموضع الخلاف في ولقد كنتم تمنون الموت بآل عمران فظلتم تفكهون بالواقعة، ولو هيقرأها يقرأها كذا، ولقد كنتم تمنون الموت فظلتم تفكهون، لكن بالتحقيق تجديد التاء في كنتم تمنون الموت وفظلتم تفكهون للبزي ليس من طريق الحفظ وليس من طريق التيسير للداني، وينبغي الاقتصار للبزي فيهما على التخفيف كالجماعه زي حفص يعني. وطبعا غير البزي يقرأ حفص في كل ايه ال 31 موضع بالاتفاق، والاثنين بالايه باختلافه قلنا بالتحقيق مش موجود من طريق الحفظ ولا التيسير، والشاب اشار اليهم انه قال ايه التيسير مختصره ثم قال والفزادت بنشر الفوائد، لكن المفروض ما كانش يذكرها لانها ليست موجوده، لكن نعتبر ده اختيار للشاطبي رحمه الله. وطبعا بالبدء لا يكون الا بالتخفيف لانه يبدا بايه بذكر. طبعا الشاذلي رحمه الله قال ايه شد التيمم، يبقى اللفظ بعينه بقى تيمم هذا الموضع نعم، يبقى خرج فتيممه صعيدا طيبا لم يشدده احد. كلمه توفى في النساء ان الذين تتوفاهم الملائكه، يبقى خرج الذين تتوفاهم الملائكه مثلا بتاعه النحل لا تشديد فيه. كلمه لا تفرقوا قيدها بآل عمران، يبقى خرج لا تتفرقوا بالشورى لان فيها تائين. وخرج ايضا ما تفرقوا الا من بعد، او ما تفرق الذين اوتوا الكتاب، لان دول ماضي والتجديد خاص بالايه؟ بالفعل المضارع، عشان نبين انه فعل مضارع مش ماضي. طبعا كلمه تعاونوا في العقود وقوعها بعد ولا، خرج تعاونوا على البر والتقوى لان فعل امر ولم يقع بعد ولا، فليس فيه تجديد. يبقى ايه؟ كلامه واضح، وعند العقود التافي لا تعاونوا. وبعدين حصر لفظ كلمة تولوا في 5 مواضع، الأنفال موضع، هود موضعان، النور موضع، الممتحنة موضع، وطبعا اتكلمنا عن المواضع دي. واللي خرج من المواضع دي لا يشدد زي وإن تولوا فإنما هم في شقاق بالبقرة، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم بالأنفال، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون بالأنفال، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم بالمائدة، فإن تولوا فقل حسبي الله بالتوبة، فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء بالأنبياء. هذه الأفعال لا تشديد فيها. ليه؟ لأنها أفعال ماضية، والكلام على إيه؟ على اللي هو إيه؟ يفيد المضارع. فإن تولوا مثلا بتكلم عليها، فإن تتولوا يبين الكلام على المضارع. كلمة من تولى فإن الله لا يحب الكافرين بآل عمران يحتمل أن يكون ماضيا فلا يشدد، وأن يكون مضارعا فيشدد، ولكن لم يشدد ولم يسكن في هذه التاءات لعدم القاطع تكون مضارع. مش قادرين نقول فإن تولى فإن الله لا يحب الكافرين في الماضي، ولا فإن تتولوا يعني في المضارع والحاضر والمستقبل. إذا كانت حقيقة ماضي فهي للتحقيق، وإذا كانت مضارع فهي للاستمرارية. هنا ما فيش إشارة إليها، لكن لا تشدد ولم يشر إليه، والمعنى يحتملها ماضي ويحتملها مضارع. هي الكلام على الواحد تتم فعل باتفاق، ده فعلا لا بد ان تكون مضارع، لا تتجسسه مش في الماضي، احنا زين في الحاضر والمستقبل. لا، اما في التولف ان الله يحب الكافرين مثلا بقى العمران يحتمل تبقى ماضي ويحتمل تكون مضارع، فكلامش عليه. يبقى التشديد خاص بالمواضع الخمسة القطع بكون افعال مضارعة. الخمس مواضع اللي هم ايه؟ اللي حددته براك، وغيرهم لا تشديد فيه. ولكونه مكتوب انه ماضي، او لكون مشكوك في كونه مضارع او ماضي، ماشي. يبقى هنا ايه؟ بيتكلم كلام مظبوط جدا. فقال ايه؟ تكلم مع حرفي تولوا بهدية وفي نورها والامتحان وبعدلا في الانفال ايضا ثم فيها تنازعوا تبرجنا في الاحزاب مع ان تبدلا. طبعا الناظم تنزل في 4 مواضع، يبقى خرج ما تنزل به الشياطين، ما فيش تجديد مثلا. قلنا تنزل هي ما تنزل الملائكه بتاعه الحجر، وتنزلوا الشياطين تنزلوا على بتاعه 2 بتوع الشعراء، وتنزلوا الملائكه بتاعه القدر بس. يبقى الحرف اللي قبلها يا اما متحرك زي تكاد تميز، حرف اللي قبل الكلمه اللي هنشدد فيها التاء دي متحرك زي تكاد تميز، او اتفرق بكم ده ساكن صحيح، او ساكن صحيح زي ايه؟ اذ تلقونه فان تولوا. يا اما حرف مد زي لا تناصرون، او لا تعاونوا، لا تجسسوا. فان كان قبلها متحرك او ساكن صحيح الامر ظاهر، قبلها حرف مد يبقى نمد ومد مشبع 6 حركات، هيساوي هو زي الحاقة مثلا. فكلمة زي فأنت عنه تلهى، أما تثبت لها الصلة هيلتقي ساكنان، فأنت عنه تلهى، فهنثبت صلة الهاء ونمدها مد مشبع. وعلشان كده قال الراجل ايه؟ تميزوا يروي ثم حرف تقيرون عنه تلاها قبله الهاء والصلاة. طب نشوف ابن الجزر قال ايه، ويمكن ايه المسألة تبقى ايه اوضح شوية. طيب يقول ابن الجزري رحمه الله في الوصل: تا تيمموا اجدوا التلقف، تلاحى لا تنازعوا تعارفوا، تفرقوا وتعاونوا تنابزوا، وهل تربصون مع تميزوا، تبرج تلقوا التجسس، وفتفرق توفى في النساء، تنزل الأربع أن تبدل، تخيرون مع تولوا بعدلا، مع هدى والنور والامتحان لا، تكلم البز تلظى هب غلا، تناصروا ثق هد، وفي الكل اختلف، لهو بعد كنتم ظلتم وصف، وللسكون الصلة تمدد والألف، من يؤتى كسر التاء ربا بالياء قف. في الوصل: تتيمموا اجدوا تلقفوا، تلاها لا تنازعوا تعارف. في الوصل الابيات دي بتتكلم على لما نوصل، اذا لو بدا، لا يبدا بساكن، فبدا البزي بالتأدي تيمموا و تلقفوا، قلنا ثلاثة في الأعراف وطاء وشعراء، وعنه تلهى، عنه تلهى عبث، بل انت نزعوا اللي هي ايه بالأنفال، ولا تنازعوا، وتعرفوا اللي هي اللي تعرفوا بتاع الحجرات، تفرقوا تعاونوا تنابزوا، هل تربصونا مع تميزوا، لا تفرقوا واذكروا آل عمران، لا تعاونوا على الاسم والعدوان المائدة، لا تنابزوا بالألقاب الحجرات، هل تربصون بنا في التوبة، مع تميزوا، وهو أخطأ لما قال تميزوا جاب لها واو، المفروض تميزوا ضم بس، عشان إيه تكاد تميزوا من الغيظ ما فيهاش واو، وتكاد تميزوا بالملك، تبرج تلقوا التجسس فتفرق توفى في النساء، يعني لا تبرجنا تبرج الجاهلية بالأحزاب، لا تبرجنا تبرج إذ تلقونهم بألسنتكم بالنور، التجسس يريد إيه؟ لا تجسسوا بالحجرات، و فتفرق بكم عن سبيله الأنعام، وتوفى في النساء إن الذين توفاهم الملائكة، يبقى إيه؟ عشان ما تلتبس بموضع النحل، موضعي النحل توفاهم الملائكة، تنزلوا الأربع اللي قلنا عليهم إيه؟ لا تنزلوا الملائكة بالحجر، والشعراء على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على، وتنزلوا الملائكة والروح بساعة القدر، سورة القدر. تنزل الأربع أن تبدل، ولا أن تبدل بهن من أزواج الأحزاب، تخيرون يعني لما تخيرون في نون والقلم، مع تولوا بعد لا يعني ولا تولوا عنه بالأمثال، مع هدوء النور والامتحان لا تكلموا البذري تلظى هب غلا، يعني مع تولى الفهود وحرفان، فإن تولى فإن خاف عليكم، فإن تولى فقد أبلغتكم، وفي النور فإن تولى فإنما عليه ما حمل، والامتحان أن تولوهم، وطبعا احترز بالنص عشان يخرج مثلا بتاع المائدة فإن تولى فعلى ما يريد الله، وقال عمران فإن تولى فإن الله فلا خلاف فيهما، ويشير ان الفعل ده مضارع مش مضارع، لكن دول يحتمل اللي هم ايه سواء الامران فان تولوا فاعلم، فان تولوا فان الله، هو لا خلاف، لان يحتمل الاستقبال ويحتمل الايه الماضي، لا تكلم لا تكلم نفسه الا باذن البزي، هذه التاءات كله البز، ثم قال تلذى هب غلا، تلذى تلظى هب غلا، يبقى رويس ومعاه مين؟ البذة نار الطلاظة. وطبعا في التقاء ساكنين نار الطلاظة. وقال ابن الجزري وابنه غلط من قال بكسر التنوين خلاص من التقاء الساكنين او اللي يفتحه او، وهذا غلط غلطا فاحشا انه عارض. طب لماذا جاء رويس وجاء في ضلظة؟ يعني رويس جه هنا ليه؟ عشان يعني يشير الى شده تلظ النار وتعظيم المقام، فيبقى المساله ذات المبنى ذات المعنى. زي في مهانه مثلا لما حفص ادها صله ذات المبنى ذات المعنى، تشنيع العاصي، لان العاصي ده زاني ومشرك وقاتل، والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون ولا يزنون ونفعل ذلك يلقى اثاما يضعف وياخذ فيه مهان. شوف انا حفص جاب الصلاه هنا خلف اصله وراح ابن كثير، في هدف في معنى هنا جميل، ذات المبنى ذات المعنى. فالتاويل الايه النار والتلظي فايه اشار رويس مع البذي فيها. وهب هبه وغلا ارتفع وزاد غلاه، او من غلط القدر يعني من الغليان هب غلا. ثم قال تناصروا ثق هد، يعني البذي وابو جعفر شدد لا يتناصرون، ما لكم ولا تناصرون الصفات. طب ليه ابو جعفر خاص هذا الموضوع؟ عشان التهكم والايه من الكفار في هذا الموقف. ثم قال تناصروا ثق هد وفي الكل اختلف له، اختلف لمين؟ البذ. يعني الخلاف ورد في ايه؟ في التأدي للبذ. وايضا وبعد كنتم ظلتم وصف، اي الخلاف ايضا للبذ في كنتم تمنون الموت، برضو ظلتم فظلتم تفكهون الواقع. ثم قولوا لسكون الصلة امدد والالف، يعني اذا جه حرف مد قبل التاء المشددة زي عنه التلهى فنمده مدا لازما. لا تكلم ولا تولوا لا تناصرون، فالمد لاجل انتقال ساكنين والتجديد عارض لا يعتد به في حذف المد. وما اجتمع من الساكنين غير المد هل تربصون ونار تلظى، فالجمع بينهما في ذلك من قبيل العارض وغير ممتنع لصحه الروايه واستعمال عند القراء وعند العرب ايضا. فلا مانع من هل تربصون، هل تربصون، بخلاف مثلا حمزه والكسائي وهشام يقرؤون هل تربصون، يضرب اللام في التاء هل تربصون هل تربصون، لكن احنا مش نضرب اللام في التاء، احنا نضرب تاء في تاء، فننطق هل تربصون نارا تلظى، مش نكسر التقاء الساكنين او ما شابه ذلك لا. ثم قال رحمه الله من يؤتى كسر التاء ظبا بالياء قفي، بالياء قفي، يعني من يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، يقراها من يؤتي الحكمه يكسر التاء، واذا وقف ياتي بياء لالتقاء السكنين المحذوفه لالتقاء السكنين. يبقى من يؤتى الحكمه لابد ان يؤتها اولا ثم يؤتي الحكمة، يأخذ ويدي، يؤتى الحكمة مبني الايه؟ مفعول، يبقى يأخذ أولا، فأخذ الشيء اللي أعطيه، ثم يؤتي الحكمة من يؤتي الحكمة، وإذا وقف التقاء الساكنين حذفت الياء، فإيه؟ يثبت الياء. على الأصل. الفعل مش مجزوم. طب هو محذوف ليه؟ ليه؟ علشان نوصلها بنقفش عليها، علشان التقاء السكنين الوصل للسرعة وهكذا. تمام، يؤتي الحكمة، يؤتي الحكمة بسرعة، وكذلك يؤتي الحكمة للدرع على السرعة. ثم نقرأ بقى الشاطبي: نعم معا في النون فتح كما شفا، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. لكن في الطيبة قال: مع النعم افتح كما شفا، وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي، وعن أبي جعفر معهم سكنا. يعني ايه نعمة دي؟ أصلها ايه؟ نعمة ما؟ ايه مشكلة نعمة ما؟ هو الأمثال نعمين ورا بعض. طيب نعمل ايه؟ طب خلاص انت هو الأمثال، يبقى الإدغام الحذف زي تذكرون، أصلا تتذكرون، فمن حذف التاء قصص تذكروا زي حمص وحمزة وكذا وكذا، ومن أرغم التاء في الذال خصص تذكرون، وزي تظاهرون تظاهرون تساءلون تساءلون وهكذا. فهنا نعمة ما فيها تغالي ايه؟ أمثل. هنتخلص بالإدغام. خلي بالكم نكتب نعمة ما، النون مالها مكسور والعين ساكن والميم مفتوح، فلما نضغم الميم في الميم تبقى ميم مشدده مفتوحه، والعين مالها ساكن على اصلها، والنون مالها مفتوح. فهذا الوجه الذي رفعه الشاطبي اللي هو الاصل لشعبه وقالون وابو عمرو بالاسكان، ومعهم ابو جعفر من الدره ومن الطيب. نعم ما نعم ما نعم ما نعم ما نقول 10 مرات عشان نتعود عليه، وبعدين نروح واخدين على بعضها نتقى رجل الميم نقول له حرفتين وتخلص. ثم الوجه الثاني اخفاء كسر العين الصيغه به حلا، هذا الوجه الاختلاس هرب التقاء السكنين لما اذكر الشاطبي الا هذا الوجه، مع ان لهم ايه وجه الاسكان وده الاصل. طبعا رفضوا لانه مذهب النحوي لا يلتقي ساكنان، طب ما يلتقي عروضا زي والفجر والعصر وثلاثه كمان صواب مضار. لكن نعمل ايه في مذهب النحوي؟ ولا دور على ذكر الشاطبي؟ لا، لانها موجوده في الاصل. وبعدين الباقي كسر العين خلص من التقاء الساكنين، وبعدين فتح النون كما شفا ابن عامر وحمزه وكساء وخلف. ليه؟ هرب من الثقل، لان العين هنا ايه كسرت الالتقاء الايه ساكنين. والنون قبلها مكسوره تبقى في كسرين ورا بعض ثقل نيعي نيعم، وقالوا ما نفعل ذلك ففتحوا النون تخفيفا نعم. مثل ايه؟ بقول عن المؤمنين من المؤمنين من المؤمنين، وعن من وعن النون ساكن، ففي التقاء ساكنين. عن المؤمنين تقلص بالكسر على اصل التقاء ساكنين، اما من المؤمنين من المؤمنين تخلصوا منها بالفتح، لان قبل الكسره اللي المفروض نجيبها بين التقاء ساكنين في كسره، والكسره ثقيله ووراها كسره ثقيله فتدخل. يسرنا القران للذكر، فقرأ نعيم. طبعا نعيم جت مرتين، فنعيم هي والثانية إن الله نعيم يرزقكم به. طبعا يعيد دي نفس الحكاية، أصلها يهتدي فمن يهدي الحق حقا يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. فرفض الشاب أيضا لقانون الإسكان مع انه الاصل، ويخصمون نفس الاشكال يختصمون. فحمزه حذف التاء مثلا، والباقي اضغم التاء في الصاد فشددت. فالمهم برضه لقانون الاسكان رفض الشاطبي بهذا الوجه ايضا. وتعدوا نفس الحكاية، لا تعدوا في السبت ولا تعتدوا في السبت. فمن حذف التاء خفف كحفص والجماعة، نفعه بجعفر ضم التاء في الدال والعين أصلا ساكنة تعتدوا فالتقى ساكنان، وهذا الوجه رفضه الشاطبي لقالون أبو جعفر. طبعا هو اشتبع الشاطبي لكن قالون، وأخفى عين قالون مسينة الاختلاس لقالون واحدة، وورش طبعا حرك بالنقل تعدوا وأصلها تعتدوا فضم التاء في الدال ونقل حركتها للايه للعين تقول نصب انتقاء الايه الساكنين. فقال الشاطبي رحمه الله في تعدد مثلا تعدد سكنوه وخففوا خصوصا، فاوهم ان نافع كله له الحركه مع انه ورش لوحده. فانا قلت بيت في هذه المساله قلت نعم تعد يهدي يخصمون سكون بنص للادغام تحملها، هذا السكون الوارد بنص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر قال مع النعم افتح كما شفى وإخفاء كسر العين حزبها صفي، وعن أبو جعفر معهم سكانة. يبقى نعم هي فنعم هي ونعم يعذوكم به، فتح نون ابن عامر وحمزة وكساء وخلف هرب من الثقل لأن العين كسرت التقاء الساكنين والنون مكسورة فالتقى ساكنان ففتحت العين تخفيف. وأخفى العين اختلس الكسرة أبو عمرو وقالون وشعبة وأبو عمرو أبو جعفر، وطبعا دي لغات يعني فتح النون وكسر النون وسكون العين وفتحها وكسر العين وكسرهما دي لغات، وعلى مذهب سوي في كلام كتير. وهذا أبي جعفر معهم سكان. ويانو كفر شامهم وحفصنا، ويانو كفر شامهم وحفصنا وغزموه مدى شفا. طيب شبية بقى شبية قال ويا ويكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع والكلى. يعني إيه؟ يعني حفص بن عامر يقرأ ويكفر يكفر عنكم بالياء والرفع، حمزة وكسائي ومعهم نافع بجزم الراء، وقراءة الباقي بالرفع. يبقى نافع وحمزة وكسائي بالنون وغزم الراء ونكفر، حفص بن عامر ويكفره، والباقي ابن كثير وابو عمرو وشعبه بالنون ورفع الراء ونكفره. طبعا ما فيش حد يقرا بالياء وغزم الراء ابدا، ولذلك قال والغير بالرفع والكلى جزء اضاح رحمه الله. وطبعا الاصلاح الجذب بالايه الرفع. يقول ابن الجزري ويا نكفر شامهم وحصنا وجزمه مدى شفا، وكان اولى ان يقول ويا نكفر شامهم، وحاجه ترمز ان حفصنا هنا بقى مين، حفص عاصم ام حفص الدوري ام حفص الكسائي، فهو ده حد يعني ايه حد الكلام. يبقى ابن عامر وحفص ويكفره بالرفع والياء وطبعا جزمه مدى شفا، مدى شفا هيبقوا بالجزم والايه والنون، يبقى فيها كم قراءة؟ يبقى أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر نكفر ابن عامر وحفص ويكفره الباقي ونكفره. النون طبعا للتعظيم، إذا أراد التعظيم يأتي بالنون، إن نحن نزلنا ذكر إن لولا الحافظون. إذا أراد التوحيد يأتي بالياء، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ويكفره للتوحيد، ياء الغيبة للتوحيد، ونكفره النون للعظمة لله سبحانه وتعالى، والياء برضه لله سبحانه وتعالى. والجزم على إيه؟ على العطف، عطف على المجزوم. عطف على محل فهو خير له بغض الشرط، واللي بيرفع عطف على المحل بعد الفاء او على الاستئناف. قال الشاطبي رحمه الله: ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولملزم قياسا موصلا. يعني نافع بن كثير وابو عمرو الكسائي يحسب بكسر السين إذا كان مستقبلا مضارعا سواء كان مبدوء بياء، يحسب أدم ماله أقربه، أو تاء أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أو تجرد من الضمير أو اتصل بالضمير. تجرد الضمير زي يحسب أن ماله، يحسب أن لم يره، وبالضمير زي يحسبه الظمآن ماء، يحسبه الجاهل أغنياء، يحسبون انهم على شيء. يبقى يحسب كسر السين مستقبلا سمع رضاه. وطبعا ايه اطلاق الناظم يبقى الانواع كلها. يبقى اهل السمع والكسائي يقرون بكسر السين في هذه الأنواع وأشباهها حيث وقع في القرآن. وطبعا الفعل المضارع صالح للإيه؟ للحال والاستقبال. و محل اختلاف القراء الفعل المضارع مطلقا سواء كان للحال أو للاستقبال. طيب هو ليه قال ويحسب كسر السين مستقبلا؟ معناها الصالح للاستقبال سواء استعمل فيه او في الحال، يبقى احترز عن الماضي. طب انه الباقي ابن عامر وعاصم وحمزه يفتح السين يحسب. كلمه مستقبلا تدل على ان الفعل الماضي لا خلاف فيه. يعني احسب الناس ان يتركوا؟ حسبوا الا تكون فتنه؟ أم حسبت أن تدخلوا الجنة؟ لا خلاف فيه. يبقى يحسب كسر السين مستقبلا سمع رضاه ولم يلزم قياسا مؤصرا. يعني إيه لم يلزم قياسا مؤصرا؟ الضمير يعود على الكسر، كسر السين. يبقى قياسا مفعول به ليلزم، ومؤصلا صفة قياسا. يعني هو عايز يقول الكسر السين في يحسب لم يوافق القياس الذي جعل اصلا يعتمد عليه بل خرج عنه. فالفعل الماضي المكسور العين زي فهم، علم، فقي، شرب. القياس في مضارعه فتح العين، يفهم، يعلم، يفقه، يشرب. طب قراءه الكسر جت منين؟ سمعي. طب قراءه الفتح قياسي، خلاف نحوي مالي بيه. ابن الجزري قال ايه؟ ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا في نص كتب. قال ايه؟ ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا في نص كتب. يعني ايه؟ يعني يحسب اذا كان فعل مستقبل يحسبهم، يحسبون، يحسبن. اللي يفتح السين كتبوا في نص سبت ابن عامر وحمزه وعاصم وابو جعفر. والكسر والفتح لغات، الكسر لغه اهل الحجاز مثلا. يقول الشاطبي رحمه الله: وقل فأذنوا بالمد واكسر فتى أو فتى صفا، يعني فأذنوا بحرف من الله، فآذنوا بالمد بالذات قلب بعد الهمزة، ولا يعني يلزم من إثبات الألف بعدها فتحها وكسر الذال، يعني فأذنوا فآذنوا، والباقي بهمزة ساكنة مع فتح الذال فأذنوا. ابن الجزري قال: فأذنوا أمدد واكسري في صفوة، فأذنوا فآذنوا، يبقى حمزة وشعبة من آذانة، آذنت بكذا يعني علمته، فأذنوا أو فآذنوا أي فأعلموا من وراءكم، أنا من نفع الربا بحرب من الله ورسوله، أذنوه علموه، آذنته بكذا يعني أعلمته، والباقي هيبقى زي حفص فأذنوا بسكون الهمزة من غير مد وفتح الذال، وهم في إبدال الهمزة طبعا كل واحد على أصله، من أذنه أو أذن به إذا علم، هو من الإذن يعني، يبقى فأذنوا يعني هم علموا أو كانوا على علم بحرب من الله ورسوله إن لم يتركوا الربا. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وميسرة للضم في السين والصلة، ميسرة ضم السين إلى الباقي بفتحها ميسرة. قال ابن الجزري: ميسرة الضم انصري، يقصد نافع، انصري يعني نافع، ممكن يقول أي حاجة غير عشان ما تفهمش، فنظرته إلى ميسرة ميسرة ضم السين. وإذا كان في حد أنكر الضم فعشان كده قال ميسرة الضم انصري، فالاعتبار القول لثبوته نقلا ونقطا وقياسا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده قال ميسرة الضم انصري، ولا تعتد بمن قال بعدنها. يقول الشاطبي رحمه الله: وتصدقوا خف النمى، وان تصدقوا خير لكم، اللي خف الصاد نمى عاصم، والباقي شددها تصدقوا، على اساس ايه؟ تتصدقوا، فالحذف الايه؟ تخفيفا، والاضغام ايضا تخفيف. ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العالم، واتقوا يوم ترجعون فيه الله، يضم التاء ويفتح الجيم، ترجعون، وابو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم، ترجعون، يروح مع اصله يعقوب. طبعا من غير ذكر يوم الحمى في الاول، تصدقوا خف النمى، يبقى عاصم تخفيف الصاد والباقي بالتجديد، والاصل تتصدقون بتاءين يعني، وطبعا النون حذفت للنصب وان تصدق، وحذفت احدى التاءين للتخفيف، والباقي اضغم تاء بالتاء. في المثال تتظاهرون وتتساءلون وتذكرون. وفي أن تظل الكسر فاز، وخففه وتذكر حقا، وارفع الراء فتعدل. أن تظل اكسرها حمزة، إن تظل، حقا ابن كثير وابو عمرو قرأوا بإيه؟ بالتخفيف، فتذكر يخفف الكاف، ويلزم سكون الذال فتذكر، والباقي شذ الكاف ويلزم فتح الذال فتذكر. حمزة منهم ارفع الراء فتعدلها، يرفع الراء وغير ينصبها. يبقى قرأت ابن كثير وابو عمرو بالتخفيف ونصب الراء فتذكروا فتذكرا، وحمزة بالتجديد ورفع الراء فتذكروا، والباقي بالتجديد ونصب الراء فتذكرا. ابن الجزري يقول تصدق خف النمى وكسر أن تظل فز، تذكر حقا خففا والرفع فد، يعني أن تصدق خير لكم من عاصم بالتخفيف والباقي بالتجديد. وبعدين أن تظل فز، حمزة يقرأ إن تظل بالكسر، تذكر حقا خففا والرفع فد، يبقى حقا بإيه فتذكر المكي والبصريين، وفتذكروا حمزة والباقي فتذكروا. ثم قال الشاطبي رحمه الله تجارة تجارة ينصب رفعه في النساء سوى، وحضرة معها هنا عاصم تلا، إلا أن تكون تجارة عن تراض بالنساء بنصب التاء، إلا أن تكون تجارة تجارة يبقى فيه رفع في نصب. وعاصم هيقرا حاضرة وتجارة بالنصب كلا اللفظين، تجارة حاضرة، والباقي يرفع فيهما في الاثنين. شوف ابن الجزري يقول تجارة حاضرة لنصب رفع لن، وما تكلمش على ايه بتاعت النساء، فتكلمها حاول تجارة عدا كوفي، هناك الكوفيون وعدا وغيره، يبقى ايه تجارة حاضرة عاصب بالنصب، والتجارة حاضرة يبقى كان ناقصة واسمها مضمر، اي ان انت كنت الاموال تجارة حاضرة. طب الباب يرفع لانها تامة، تحدث مثلا تجارة وتبقى حاضرة معها، وربما تكون ناقصة ويبقى تديرونها الخبر، ما تبقاش تامة برضه، يبقى الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها، يبقى اذا قلت تديرونها الخبر يبقى ايه تجارة مش فاعل وكان ناقص، ده يبقى تجارة اسمه وحضرة صفة له، يا اما تقول بقى اذا كانت تامة وناقصة خلاص. يقول الشاطبي رحمه الله وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر، ويغفر ما يعذب سمل على شذا الجزم، وكان اولى بدل سمل على شذا الجزم. هو يبقى ابن عامر في الشطبية وعاصم، فكان يقول مثلا حق رهان ضم كسر وفتحة وقصر، يغفر ويعذب شذا سما شذا سما العلا، أو ويغفر ما يعذب، نجيبها بالرفع مثلا نقول ايه ابن عامر، طب هنوضبها ان شاء الله، بحيث ان احنا ايه نخلي بدل ثمل على شذا الجزمي، بدل ما نقطع الخلاف في حته واحده. نعم تقريبا انا عامل استدراك، ان شاء الله ناتي به ان شاء الله. المهم حق الآن ضم كسر وفتحات وقصر ضرهر مقبوضة حق مكي والإيه وابو عمرو البصري. في الطيبة قال إيه؟ رهان كسرة وفتحة ضما وقصر أز دوى أبو عمرو بن كثير فرهن مقبوضة والباقي فرهان مقبوضة. ثم قال يغفر يعذب رفع جزم كم سوى نص. يبقى ابن عامر وجعفر ويعقوب وعاصم يقرون بالرفع يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والباقي يجزم. فيغفر ويعذب رفع جزم نال كلا مثلا نال كلا وفي يعني مثلا يعني يقول ايه وقصر يغفر ويعذب رفع جزم نال كلا الشضي وشذا الجزم والتوحيد في كتابه. يبقى نقول ايه شريف يقول ايه شذا الجزم نشيلها ونحط بدلها وكتبه بالتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حمى عاد نهش وتخلص. المهم اللي هيرفع فيغفر ويعذبه ابن عامر وعاصم وابو جعفر يعقوب يغفر يعذب رفع جزم كم سوى نص. طب الباقي بيعمل ايه؟ بيجزم. واللي بيجزم دول جزء منهم بيظلم وجزء منهم بايه؟ بيظهر زي ورش كده بيظهر. طبعا خدناها في ايه؟ في الغرض ايه؟ الصغير. لا يعني لا اريد ان ارجع عليها مره من الان. ثم قال ابن الجزري وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر ما يعذب ثمن على شذا الجز. يبقى ثمن على شذا الجز يبقى حمد الكسائي. ثم الباقي يبقى ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب بالرفع والباقي بالجز. الباقي كله بالجز اللي هو بالنسبة ثمن على شذا الجز. والتوحيد فيه وكتابه شريف حمد الكسائي يقول ايه وكتابه والباقي وكتبه. وفي التحريم جمع حمى على وكتبه حفص وابو عمرو. في الطيبة قال كم سوى نص كتابه بتوحيد شفى حمد الكسائي والخرف قالوا وكتابه ورسله والباقي وكتبه. طبعا وكتابه بالتوحيد على إرادة الجنس جنس الكتب إرادة القرآن أو جنس الكتب والباقي بالجمع يناسب وملائكة وكل أمن بالله وملائكته وكتبه فاللي يناسب الجمع وكتبه والباقي على رأس الجنس. ولا نفرق بأن ظرف يعقوب لا نفرق بين أحد من الرسل يقرأ لا يفرق بين أحد من الرسل. يعني طبعا حملا على كل أمن بالله يعني كل من الرسل المؤمنون آمن بالله. يبقى الباقي بالنون لا نفرقه على إضمار القول أي قالوا ويقول. ختم الشاطبي سورة البقرة فقال وبيتي وعهدي فاذكروني وضافها وربي وبي مني وإني معا حلا. يعني فيه ثمانية آف إضافة مختلف فيها بين القراء فتحا وإسكانا. بيتي للطائفين عهد الظالمين تذكروني أذكركم ربي الذي يحيي ويميت وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لأنه مني إلا من اغترف إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض. طبعا بيتي المدنيان وهشام وحفص بالفتح والباقي إيه بالإيه بالإسكان. بيتي للطائفين عهد الظالمين حفص وحمزة عهد الظالمين والباقي عهد يا الظالمين. تذكرون اذكركم من كذا الواحد ربي الذي يحيي ويميت حمزه وليؤمنوا به العلامه الرشدون فانه مني الا من اغترف غرفه بيده مني الا نافع وابو جعفر وابو عمرو مني الا والباقي مني الا فيبقى من قبيل الايه المنفصل اللي هيسكن هيبقى قول المنفصل واللي يؤمنوا بيه ورش واحده اني اعلم نافع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو اللي بيفتح والباقي بيسكن اني اعلم في الموضعين اني اعلم ما لا تعلمون اني اعلم غيب السماوات والارض هم هذه الإضافة ثمانية في الصورة وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حولا إني معا إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات مني فإنه مني إلى من اغترف بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ربي ربي الذي يحيي ويميت بيتي بيتي للطائفين عهدي عهد الظالمين فاذكروني اذكركم ابن كثير واحد اقول قول هذا واستغفر الله لكم لو في اي اعتراض اي استفسار اي استضاح او تخرج ان شاء الله للسكاي دي من اراد ان يقرا فليتفضل اهلا بكم جزاكم الله خيرا وفقنا الله واياكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.